ومن فرش سورة الرحمن إلى فرش سورة الامتحان. فشباش المنشئات افتح نحاس طوى وحور عين فشا واخفض ألا شرب فضلة بفتح فروح ضمم قوى وحيما أخذ وبعدك حفص أنظر ضمم وصل فلا ويؤخذ أنث إذ حما نزل اشدد وخاطب يكون طب وآتكم حالا ويظهر كالشام أنث معا يكون دولة إذ رفع وأكثر حصلا وفزية نجو ينتج مع تنتج طوا يخرب خففه مع جدور حلا حلا.